وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس يستقبلون عيد الفطر الذي جعله الله سبحانه وتعالى عيدا لهذه الأمة، الله سبحانه وتعالى عيدا لهذه الأمة، حيث يختمون به شهر الصيام الذي أدوا فيه فريضة من فرائض الإسلام. هذا العيد له وظائف. الوظيفة الأولى إخراج زكاة الفطر، وقد تكلمنا عليها في الدرس الذي بين التراويح والتهجد، وبينا أنه لا بد أن تكون من نوع معين وفي وقت معين وفي مكان معين. والوظيفة الثانية التكبير من حين ثبوت دخول الشهر، إما بإكمال رمضان 30، وإما بقيام البينة وإعلان دخول الشهر من قبل ولاة الأمور. والتكبير ذكره الله تعالى في قوله: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز، ويجهر به الرجال في البيوت والأسواق والمساجد، أما النساء فلا تجهر به، وإنما تقوله سرا. وينتهي بصلاة العيد، إذا شرع الإمام بصلاة العيد انتهى وقت التكبير. ولا يسمى التكبير الجماعي الذي يقوله الناس بصوت واحد، فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن كل واحد يكبر بانفراده. ولهذا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، منهم المكبر ومنهم المهل الذي يلبي، ولا يجتمعون على صيغة معينة من تكبير أو إهلال. وهذا يدل على أن كل إنسان يكبر وحده بدون أن يجتمعوا على صوت واحد. أما الوظيفة الثالثة فإنه يسن في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل أن يخرج إلى الصلاة تمرات وترى، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. كم أقلها؟ أقلها ثلاث، لأنه قال تمرات وليس هذا مثل صلاة حتى تقول أقل واحدة، ويقول تمرات جمع، أقلها ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، ثلاثة عشرة وخمس عشرة وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، وهل مجرد ما دمت تشتهي التمر فكل، ولكن اقطعه على وتر. ومن وظائف العيد أن يخرج الرجال والنساء، وهذا خاصة بصلاة العيد، صلاة الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل. الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، أما صلاة العيد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بخروج النساء حتى العواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أن المرأة الحائض تعتزل المصلى أي مصلى العيد لأنه مسجد، والمسجد لا يجوز للمرأة أن تمكث فيه. ومنها أي مما يرتب به هذا الشهر لبس الثياب الجميلة، أن يلبس الإنسان ثيابه الجميلة أجمل ما عنده، إظهارا لنعمة الله عز وجل وإظهارا للسرور والفرح، وهذا في الرجال خاصة. أما النساء فلا يحل لهن أن يخرجن متبرجات بزينة أو متطيبات، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر النساء بالخروج قال: قلنا يا رسول الله إحداهن ليس عندها جلباب، والجلباب بمنزلة العباءة، قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تستعين أختها جلبابا حتى تخرج به. وأما حضور النساء إلى مصليات الأعياد في تبرج وجمال وتبختر في المشية، وربما يضحك بعضهن إلى بعض، فإن هذا حرام ولا يحل للمرأة أن تفعل هذا، وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذه الصفة. ومما يشعر في هذا العيد المبارك صلاة العيد، صلاة العيد التي يخرج الناس إليها جميعا ولا يصلون في مساجد البلد، وإنما يخرجون إلى الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة، يخرجون إلى الصحراء خارج البلد يصلون. وما اعتاده كثير من الناس اليوم في البلاد الإسلامية من صلاة الأعياد في المساجد فإن ذلك خلاف السنة بلا شك. حتى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأفضل أن يصلى فيه في الصحراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن لما كثر الناس في المدينة وكانت الصحراء قد تشق عليهم صاروا يصلون في المسجد النبوي. هذا الذي يظهر لي من كون الناس يصلون في المدينة في المسجد النبوي، وإلا فإن الأفضل حتى في المدينة أن يصلي الناس في الصحراء كما فعله نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إظهارا لهذه الشعيرة. ولذلك كان الأفضل في صلاة العيد أن يخرج الإنسان من طريق وأن يرجع من طريق آخر من أجل أن تظهر هذه الشعيرة في جميع أسواق البلد، فهؤلاء يخرجون من الشرق ويرجعون من الغرب، وآخرون يخرجون من الغرب ويرجعون من الشرق، وآخرون من الشمال يرجعون من الجنوب، وآخرون بالعكس، حتى تظهر هذه الشعيرة في أسواق البلد كله. وصلاة العيد فرض أقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية، والذي أظهر من النصوص أنها واجب عيني على الرجال، وأنه لا يجوز للرجل القادر أن يتخلف عن صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها حتى النساء. فكان بعض الناس يتأخر عن صلاة العيد بلا عذر نرى أنه آثم، وأنها ليست فرض كفاية فحسب، بل هي فرض عين يجب على كل ذكر قادر أن يحضر صلاة العيد، ولا يحل له أن يتأخر. ولكن إذا فاتت الإنسان صلاة العيد لأن جاء والناس قد صلوا العيد، فهل يقضيها أو لا يقضيها؟ في هذا خلاف بين العلماء، وأرجح الأقوال فيها أنها لا تقضى، أنها إذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تعاد على وجه الانفراد. أما الجمعة فلا ترد علينا، لأن الجمعة إذا فاتت لا تقضى أيضا، لو جئت والجمعة قد فاتتك فإنك لا تقضي الجمعة، ولكن تصلي فريضة الوقت وهي الظهر. أما صلاة العيد فليس فيها فريضة الوقت إلا هذه الصلاة على هذا الوصف المعين وهذه الهيئة المعينة التي صلاها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت وفاتتك فإنك لا تقضيها، ولكن إذا دخلت المصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، يعني لو جئت والإمام يخطب فلا تصلي صلاة العيد انتهت، لكن لا تجلس لاستماع الخطبة حتى تصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتدل هذا المصلى، وهذا يدل على أنه مسجد تثبت له أحكام المساجد، لأن المسجد هو الذي تمنع من الحائض. ومما يفعل في العيد وهو من الأمور الجائزة التهاني، تهنئة الناس بعضهم بعضا، بحيث يقول الآخر لأخيه، بحيث يقول الرجل لأخيه هنأك الله بهذا العيد، بارك الله لك في هذا العيد، جعله الله تعالى عيدا مباركا عليك، تقبل الله منك، وما أشبه ذلك من العبارات التي فيها التهنئة وإظهار الفرح والسرور، لأن هذا قد ورد عن السلف، والسلف خير من يقتدى به. وأما ما اعتاده بعض الناس من الخروج إلى المقبرة لمعايدة الأموات فهذا سفه، سفه في العقل وظلام في الدين. الأموات ما صلوا صلاة العيد ولا صاموا رمضان حتى يهنئون، ولا ينبغي للإنسان أن يخص يوم العيد بزيارة المقابر لأن ذلك من البدع. وقد ذكرنا في مجال السبقة أن كل سبب يجعل الإنسان لأمر مشروع وليس بسبب شرعي فإنه يعتبر هذا الأمر الذي جعل هذا الشيء سبب الله يعتبر إيش؟ يعتبر بدعة. إذا لم يثبت أن هذا سبب شرعي فإن بناءك عليه هذا الفعل يعتبر بدعة. وعلى هذا فتخصيص يوم العيد بزيارة المقابر بدعة لا يزال الإنسان بها إلا بعدا من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بدعة ضلالة. أما زيارة المقابر على سبيل العموم فهذه لا شك أنها سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة. كيف تذكر الآخرة؟ تذكر هذا الرجل الذي كان بالأمس على ظهر الأرض يمشي كما تمشي عليها ويأكل ويشرب كما تأكل وتشرب، أصبح الآن في قبره رهينا بعمله، وأنت ربما لا تتجاوز ساعات حتى تكون في مثله، وذلك هي تذكر الآخرة. ولكن هل الذي يزور القبور يسأل من أصحاب القبور أن يستغفروا له أو أن يدفعوا عنه الضرر أو أن يجيبوا له النفع؟ الجواب لا، وإنما يزورها ليدعو لهم لا يدعوهم. فهو يزور القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم ينصرف. ولا في قراءة على القبر ولا في جعل قبر. من جعل احدا من القبور فانه يعتبر مشركا بالله شركا اكبر، اذا مات فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار. فاذا قال قائل اذا كان صاحب القبر وليا من اولياء الله افلا ادعوه؟ اقول يا ولي الله اعطني كذا، ماذا نقول؟ يقول اولا اثبت انه ولي، اثبت ان صاحب هذا القبر ولي. الولايه ليست سهله، الولايه لا يمكن ان تثبت الا بامرين ذكرهم الله عز وجل في قوله: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. هذا الولي، فاثبت ان هذا الرجل المدفون متصلا، ان هذا الرجل المدفون متصل بالصفتين الايمان والتقوى، والا فليس بولي. هذه واحده. ثانيا، هذا الولي الان جثه ميت لا يحس ولا يمكن ان يجيبك. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من هذا الخبير الذي ينبئنا؟ الله عز وجل. السمع، ما يملكون من قطمير. أتدرون ما هو قطمير؟ قشر النواه، هذا القطمير. لا يملكون من قطمير، طيب ما يملكون ثيابا؟ لا. ماله الذي عليه الذي كان له ينتقل إلى من؟ إلى ورثته. حتى ثوبه اللي عليه ينتقل إلى ورثه، ما يملك شيئا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات، ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم لأنهم غير قادرين. زد على ذلك يوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أخبرونا عن معنى قوله من أضل، يعني لا أحد أضل. الاستفهام هنا بمعنى النفي، لا أحد أضل من هذا الرجل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو بقى يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من هم هؤلاء الذين يدعون عن دعاء الداعين غافلون؟ ليسوا منه في شيء. إذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة. كانوا أي المدعوون لهم أي للداعين أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. كيف تدعو من هذه حاله؟ سبحان الله. أيها السفيه، بدلا من أن تدعو هؤلاء ادعو الخالق، ادعو الله عز وجل الذي قال لك في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء قال الله فيهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولكن إذا جاء الإنسان يبكي يقول: هذا سيدنا فلان، هذا مولانا فلان، هذا ولي الله فلان، هذا الإمام الفلاني، وما أشبه ذلك، عام. نقول: لو أن العامية ترك وفطرته ما دعا هذا المقبور أبدا. لو أن العام ترك وفطرته ما دعا بنصف كلمة لهذا المدفون أبدا. ولكن له أئمة أئمة يدعون إلى النار يغلون الناس بغير علم، بل يغلون الناس بعلم واستكبار عن الحق والعياذ بالله. يغلون الناس من أجل الإبقاء على مناصبهم وعلى زعامتهم في العامة، وإذا لاقاه العام وقبل يده ورأسه وجبهته وأنفه وأذنه وعينه ورجله وركبته وبطنه وظهره كهذا الأنبي، هذا الأنبي، ثم يغره الناس والعياذ بالله. والله عز وجل لم يخص الإمامة في الدين فقط، بل حتى في الضلال، حتى في الضلال يكون الإنسان إماما. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فأقول أيها الإخوة، وأخاطب من يوجد هذا في بلادهم، أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله في عامتهم، وأن يبينوا أن هؤلاء المدفونين المقبولين الهامدين الخامدين، أن يبينوا أنهم لن يملكوا لهم نفعا ولا ضرا أبدا. يأتي العام أو العالم المضل ويقول: أنا لا أدعو، أنا أريد أن يكون واسطة بيني وبين الله، أريد أن يكون واسطة بيني وبين الله. نقول: سبحان الله، ما أجهلك، ما أسفهك، ما أضلك. هذا الذي لا يسمع ولو سمع ما استجاب، تجعله واسطة بين من يعلم السر وأخفى، بين من قال في كتابه: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا إليهم مكتوبون. كيف تجعل هذا الميت الهامد واسطة بينك وبين الله عز وجل، وهو الذي يسمعك بدون واسطة؟ أسألكم بالله، هل هذا جهل وضلال في الدين وسفه في العقل؟ نعم، ولا عقل وجهة وذكاء وحكمة؟ عجيب، الأول لا شك. اترك العامة يا جماعة، اترك العامة، سوف يعتدون بفطرهم. كل مولود يولد عليه على الفطرة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. البيئة الفاسدة تفسد، البيئة الفاسدة تفسد. إنني أناشد علماء المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله في عوامهم، وأن يبين لهم الحق، وأن يجعلوا هؤلاء العوام متجهين إلى الله عز وجل، يرغبون إلى الله، يرهبون منه، يتعلقون به، ينوبون إليه، يحكمون كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتوا إلى فلان وفلان، سواء سموه إماما أو سموه وليا أو سموه أي تسمية. لا يملك النفع والضرر إلا من إن الله عز وجل. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهل يعلم الغيب؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما نسي من السوء. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف خلق عند الله لا يعلم الغيب. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، لا أملك لكم أيها الناس ضرا ولا رشدا. هذه واحدة. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لو أراد الله بسوء ما أجرني أحد ولا منعني من الله، ولن أجد من دونه متحدا أمين إليه دون الله عز وجل. وقال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. انتبه يا أخي، اتل الآية علي. من يتلوها؟ يلا قل. اسرع. كما أسره قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ليست عندي خزائن الله أقسمها على ما شئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله معطي. أنا أقسم حيث أمر الله عز وجل وبما أمرني، أما الله فهو المعطي. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ماذا يقول لنا؟ ماذا يقول لنا؟ إني بشر. قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. هذه الجملة والكلمة قالها آخر الرسل وقالها أول الرسل. من؟ لا، نوح. عيسى أول الرسل يا شيخ، ما تعرف نوح أول الرسل. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يقول نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فعلى كل حال أيها الإخوة أيها العلماء ناشدكم الله عز وجل أن تتقوا الله في عوامكم، أن تبينوا لهم الحق، أن ترحموهم، أن تكونوا أئمة هدى ودعاة إصلاح. ولن يفوتكم ما تريدون من الدنيا إن كنتم تريدون الدنيا من الجهل والرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبدأ بالإيمان قبل العلم، لأن العلم الذي لا يبنى على إيمان رفعته ضعف في الحقيقة وليست رفعة، بل هي ضعف. والرفعة المبنية على العلم والإيمان هي الرفعة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله لنا ولكم السلام والتوفيق. هذه الأشياء التي تفعل في العيد كل ذلك إظهارا لفرح الإنسان بعيده الذي ختم به فريضة من فرائض الإسلام وهي الصوم. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي للصائمين فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عند فطره اليومي أو الشهري؟ كلها اليوم والشهري. إذا أثر عند غروب فرح بما أحل الله له من المباحات التي كانت حرام عليه في الصوم، وإذا أفطر في آخر الشهر فرح بما أنعم الله عليه من إكمال الصوم. واعلم أن الناس يفرحون بإقضاء الصوم، لكن من الناس من يفرح به لأنه تخلص به، ومن الناس من يفرح به لأنه تخلص منه. صح؟ من الناس من يفرح لأنه تخلص به، ومن الناس من يفرح لأنه تخلص منه. وبينهما فرق. إيش الفرق؟ لا، واحد واحد. طيب. طيب. يقول تخلص منه يعني افتك منه. نعم. لأنه كان ثقيلا عليه. وتخلص به أي أكمل الشهر. لا، هذا ليس بصحيح. تخلص به من الذنوب. لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نظير هذا أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا من الصلاة. أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا من الصلاة. كثير من الناس يقول أرحنا من الصلاة، والموفق من يقول أرحنا بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبعض العام نسمعهم يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث. هذا غير صحيح. لماذا؟ الصلاة من الدنيا، الصلاة من عند الآخرة. والصحيح الوارد حبب إلي من دنياكم النساء والطين وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما النساء فحببت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصلحة العامة، فإن لكل بطن من بطون قريش له به صلة لأنه تزوج منهم، فكثر اتصاله بالخلق وحصل من العلم ولا سيما العلوم الخفية التي تكون في البيوت على أيدي هؤلاء النساء عن زوجاته ما لم يحصل لو لم يكن عنده إلا واحدة. وفوائد تعدد الزوجات في حق الرسول كثيرة ليس هذا مضابستها. وحبب إليه من الدنيا الطيب، أتدرون لماذا؟ لأنه طيب، طيب، والطيب يحب الطيب، الطيبات لطيبين، والكفار يحبون الكلب، ليش؟ خبيث، والخبيثات للخبيثين. والله واحد يحدثني ولا أدري وصادق واتبع عليه، يقول كل يوم عنده كلب يغسله بالصابون والشامبو، ما أدري هذا صحيح ولا لا، صحيح؟ طيب أسألكم، هل إذا غسلوا بالصابون والشامبو نعم يكون طاهرا؟ لا. وقال لي آخر أزيدك على هذا، توجد فنادق للكلاب، فنادق للكلاب، فنادق إيش؟ طيب هل هذا الكلب يذهب هو صديقة من الغرفة؟ لا أعلم. سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا الإسلام، والله الحمد، نعمة الله علينا بالإسلام كثيرة كبيرة عظيمة ولله الحمد. نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الطيب لأنه طيب، وكلما كانت الروح طيبة كانت إلى الطيب أميل. أين أمكنة الشياطين؟ بيوت الخلاء محل القذارة، ولهذا يشرع الإنسان إذا أراد دخول الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن المكان هذا مكان شياطين. المساجد مقر من الملائكة طيبون، والمساجد أحب البقاء إلى الله وأطيب البقاء، لأن الله أضاف إلى نفسه فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى على الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا عليه أحياء وأن يبعثنا عليه أمواتا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ننصر الإسلام والمسلمين. وأوصيكم بما أوصيتكم به سابقا أن تدعوا لإخوانكم البوسنة والهرسك بأن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويعجل لهم بالفرج، ويمنحهم رقاب أعدائهم الظالمين الصربيين، ومن ساعدهم من النصارى الغربيين والشرقيين، لأن النصارى يد واحدة على من؟ على المسلمين، يودون أن يسحقوا المسلمين سحقا وأن لا يكون الإسلام اسما، ولكن بحول الله أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه ويعلي كلمته، وما ذلك على الله بعزيز. ادعوا لإخوانكم دائما في السجود بين الأذان والإقامة، في آخر الليل إذا دخل يوم الجمعة إلى أن تطلع الصلاة، لأن يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم نسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، وأرجى هذه الساعات من حين أن يخرج الإمام إلى أن تطلع الصلاة، لأن فيها صلاة الجمعة من فرائض الإسلام، والناس فيها يصلون ويدعون الله عز وجل. فادعوا الله سبحانه وتعالى لإخوانكم المضطهدين في كل مكان، واسأل الله دائما أن يصلح ولاة أمور المسلمين، لأن صلاح ولاة أمور المسلمين عليه صلاح المسلمين. إذا صلح الرأي صلحت الرعية، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب في الدعوة إلى الله إلى من؟ إلى العامة ولا إلى الزعماء والرؤساء؟ إلى الزعماء والرؤساء، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا فسدوا فسدت الرعية. فاسألوا دائما أن يصلح الله ولاة أمور المسلمين، واسألوا الله أيضا أن يصلح دعاة المسلمين الذين يدعون إلى الحق أن يصلحهم ويدلهم عليه وأن يرزقهم الحكمة في معالجة الأمور، لأن من الإخوة الدعاة الغيورين على دين الله من يريدون أن يصلح عباد الله بين عشية وضحاها، وهذا ليس بسديد، أي هذه الإرادة ليست بسديدة، لأنه لا يمكن أن يصلح العالم بين عشية وضحاها. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة، جلس في مكة يدعو الناس 13 سنة إلى التوحيد والصلاة في أكل الوقت، يعني لا للإسلام كله، ومع ذلك آخر الأمر أنهم مكروا به، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك يعني الحبس أو يقتلوك القتل أو يخرجوك من البلد. اجتمع رأيهم على أنهم يختارون من كل قبيلة رجلا شابا جلدا ويعطونه سيفا حادا، ويجتمع العشرة على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم عن مطالبة الناس بدمه ويرضون بأخذ الدية. ولكن استمع أخي الآية، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا مكروا بالرسول عليه الصلاة والسلام ففوقهم مكر الله عز وجل وهو خير الماكرين، ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم سليما لم يمسه سوء حتى هاجر إلى المدينة بإذن الله، ونصر الله عز وجل، وبعد 8 سنوات رجع إلى مكة التي خرج منها طريقا، رجع إليها فاتحا مظفرا منصورا يقول لقريش ما ترون أني فاعل بكم، فأمرهم كان بين يديه في خلال هذه المدة. فأقول إنه لا يمكن إصلاح الشعوب بين عشية وضحاها، ولا إصلاح الحكام أيضا، بل بالتأني والرفق وسلوك الحكمة حتى تتم الأمور. أما أن نريد من الله عز وجل أن يصلح الخلق بين عشية وضحاها فهذا خلاف سنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا. وأوصيكم بهذه المناسبة، أوصيكم بالرفق في الدعوة سواء كانت عامة أو خاصة، ارفقوا. إذا رأيت الإنسان خطأ أو زللا قوليا أو فعليا أو عقديا فلا تنهره، لا تنهره، ائت بالحكمة، قل يا أخي الآن أدلك على خير من ذلك، على كذا وكذا وكذا، تبين له الحق. والإنسان إذا بان له الحق ففي فترته السليمة سوف يتلقى، ربما ينفر منك أول الأمر، لكن خذه بالتدريج، خذه بالتدريج حتى يتم ما تريد. أما أن تأتي وتسب ما هو عليه من عقيدة أو عمل عبادة أو منهج أو سير وسلوك ثم تريد أن يتبعك، هذا بعيد. ولا تسب الذين يدعون من دون الله، الأصنام تسب ولا ما تسب؟ تسب، وهي أهل للسب، لكن إذا سببتها عند عابدها ايش يكون؟ ينتفخ ويغضب وينفر ويسب خالقك. لا تسبوا الذين يدعون من الله فيسب الله احدا بغير علم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعن الله من لعن والديه. قال كيف؟ الرجل لعن والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، هو لا يلعن والده لكن يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب أمة. إذن عليك بالرفق واللين، والذي لا يأتي اليوم يأتي غدا، والذي لا يأتي غدا يأتي بعد غد. المقصود الإصلاح، ليس المقصود الانتقام أو إقامة الشره أو الغضب، المقصود الإصلاح. فاسعى اليسار من استطعت. طيب لو فرضنا أنك حينما دعوته تلفظ عليك بألفاظ بريئة، ما موقفك؟ موقفك ولا تكلم عليه بألفاظ بريئة؟ لا، الصبر، لأنك صاحب حق والحق يعلو ويرضى بعد حين. اصبر اصبر واحتسب. وهذا الصبر الذي تصبره، انتبه، هذا الصبر الذي تصبره في هذا المقام أفضل من الصبر على أعظم مصيبة، لأن الصبر على طاعة الله أفضل من الصبر على أقدار الله. الصبر ذات أنواع، صبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله وصبر عن معصية الله. أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله، لأن الصبر على أقدار الله ليس لك فيها حيلة، لكن الطاعة والمعصية بإرادتك، فإذا صبرت عليها كان ذلك أفضل من الصبر على أقدار الله عز وجل. أرجو أن تكون هذه الكلمة مفيدة ونافعة، وأن نعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذا العيد كل عام، والأمة في عز ونشاط في دين الله ودعوة إلى الله وتحكيم الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونرجو الآن إلى أسئلة. اعتبر من هناك من عند الجدار. والله ما بدي حين. وسع جزاكم الله خير للإخوان خلوهم يمشون. الطريقة تهوى جزاكم الله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تميت الأذى عن الطريق صدقة، والجالس في الطريق يؤذي المارة. فتوسع جزاكم الله خير، خلوا إخوانكم يمشون. وفي الأمكنة الثانية يمكنكم تسمعون، في أمكنة الثانية يمكن أن تسمعوا إن شاء الله الكلام وبدون أذية. نعم، الجهة الشمالية يقول فيها سماعات أكثر، اتجهوا إليها. إيش نحكي بالصلاة؟ فكمل. طيب، هو يقول حدثونا عن أحكام صلاة الإيسار، ذكرنا لكم من أخبر العين على الرجال وأن ما فاتته لا يقضيها. أما صفتها فيكبر الإمام، يكبر التكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم يكبر بعد ذلك 6 تكبيرات، وهذه التكبيرات سنة. لو أن الإنسان تركها فصلاته صحيحة، لكن الأكمل أن يقولها. إذا قام إلى الثانية يكبر 5 تكبيرات. أما تكبيرة الانتقال فهي تكبيرة ليست في حال القيام، بل بين القيام والسجود. بعد القيام يكبر 5 مرات ويسن أيضا. أما ما يقرأ فيها فيقرأ يسبح والغاشية كالجمعة، أو يقرأ بقاف واقتربت الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها أحيانا. والسنة فيها، ولكن هذا للإمام هو لكل واحد، السنة في صلاة عيد الفطر أن تؤخر، وفي صلاة عيد الأضحى أن تقدم. لماذا؟ أما في عيد الفطر فلأجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، لأن الأفضل في إخراج زكاة الفطر أن يكون ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. وأما في الأضحى فتقدم من أجل أن يتسع الوقت لذبح الأضاحي والأكل منها. إيش؟ التكبيرات نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن كل تكبيرة في قيام فإنه يرفع يديه. تكبيرة الجنازة 4، يكبر يرفع يديه، يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. تكبيرات العيد يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة، الإمام والمأموم أيضا كلهم يكبرون. أما ما يقول بين التكبيرات فقال بعض العلماء إنه يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في هذا سنة فيما أعلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن وردت عن بعض السلف أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فاته ركعة قضى ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. فإذا أدى الإمام في الركعة الثانية وسلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة، يأتي يكبر 5 تكبيرات، لأن الصحيح أن ما يقوم الإنسان آخر صلاته وليس أولها. نعم، الدليل على جنازة وعلى الدرهم كلها جاءت في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبرضه عن الصحابة. جزاكم الله تعالى خير الجزاء وأحسن إليكم. هذه إشكالات واردة على بعض الفتاوى التي صدرت منكم حفظكم الله تعالى. يقول السائل: ذكر الحافظ رحمه الله تعالى عند كلامه على حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في كتاب التوحيد رواية أخرجها سعيد بن منصور رحمه الله تعالى بسننه عن سفيان الثوري وحسن إسنادها وهي بلفظ في ظل عرشه. فهذه الرواية تقتضي أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه يوم لا ظل إلا ظله، أي أن الظل هنا هو ظل العرش، وهو مخلوق وليس بصفة لله عز وجل. ولا يلزم من هذه الرواية أن تكون الشمس فوق العرش، لأن هذا نظر عقلي في مقابلة نص أثري. ولو قيل به فلماذا لا يقال أن هذا الظل الناتج من العرش ليس من نور الله، إذ أن الله عز وجل فوق العرش، ولا يلزم أنه ألا يكون الظل إلا من وجود الشمس.